السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه بعده. وبعد، معاشر المستمعين والمستمعات، فهذه إن شاء الله تعالى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا متفرقات، وقد كنا معكم بفضل الله تبارك وتعالى في الليلة الماضية وفي التي قبلها بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى مع هذه العبادة المباركة الجليلة التي هي عبادة الأضحية. وما أدراكم ما الأضحية؟ وقد كان صلى الله عليه وسلم كثير الذبح لوجه الله سبحانه وتعالى كما سبق، لأن الأضحية هي أعز العبادات المالية كما سبق أيضا بفضل الله تبارك وتعالى. معاشر الأكارم، أردت هذه الليلة إن شاء الله تعالى أن أتحدث عن مسألة الاشتراك في الأضحية، مسألة الاشتراك في الأضحية، وهي مسألة الكلام فيها كثير على كل حال وتسمعون عنها الكثير. أردت أن أختصر الكلام اختصارا إن شاء الله تعالى بذكر الأدلة بإذن الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. أولا، في قضية الاشتراك في الأضحية الذي ينبغي أن نجزم به وأن نعقد عليه قلوبنا أنه يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت الأضحية من الإبل أو البقر. مليح؟ الإبل، البقر، الإبل كيقول الإبل معناتها الجمل والناقة، أو البقر. بالنسبة للإبل والبقر يجوز الاشتراك، الحمد لله هذا أمر ما في حتى إشكال بإذن الله. ثم شحال يشتركوا؟ يجوز أن يشترك 7 أشخاص في البقر و7 أشخاص في الإبل. هذا مذهب جماهير الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقد ثبت هذا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم في الأضحية وفي الهدي ونحو ذلكم. فقد روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. تبعوا معنا مليح، عام الحديبية نحروا البقرة عن 7 والبدنة أيضا، البدنة الجبن والناقة عن 7. وفي رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضا قال: حججنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فنحرنا البعيرة. حججنا في الحجك، تسمع منيح، فنحرنا البعيرة عن 7 والبقرة عن 7. لذلك جماهير الأئمة يقول 7 7، كي الجمل كي البقر. لكن يرى إسحاق ابن راهوي رحمه الله مثله ابن خزيمة عليهما رحمة الله عز وجل أن البعير يجزئ عن 10، يعني نقدر الجمل نوصله حتى 10 ماشي 7 فقط. استدلوا، مش ما قالوش الكلام هذا برك، استدلوا بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10. وهذا يشهد له ما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم عادل 10 من الغنم ببعير، كما في البخاري رحمه الله في باب الشركة. الإمام الشوكاني رحمه الله لما شاف أحاديث قول هكذا وأحاديث قول هكذا وثق توفيقا رائعا جدا بين هذه الأحاديث كلها. وش قال؟ قال لك معنى ذلك أن بصوص يشوف الأحاديث نجد أنه ضحى، يعني قضية البقرة ما فيهاش مشكل، البقرة عن 7 ما تزيدش فوق 7، ما تزيدش فوق 7، لكن بالنسبة للبعير، بالنسبة للجمل، بالنسبة للناقة، بالنسبة للإبل 7 ولا 10، نوصلوها 7 ونقدروا نزيدوا حتى 10. هنا راك تشوف أحاديث قول 7 وأحاديث قول 10. وفق هو توفيقا طيبا جدا، قال لك تشوف الأحاديث التي ذكرت أنهم ذبحوا أو نحروا الإبل عن 7، قال كذي أحاديث في العمرة أو في الحج. سبحان الله. إذا قال كذلك يدل على أن هذا الهدي متعلق بالهدي، الهدي عن 7 ما نزيدوش. لكن في الأضحية أحاديث الوردة في الأضحية، في حديث ابن عباس مثلا رضي الله عنهما فيه أنه ضحى في الأضحى بالبعير عن 10، بالبعير عن 10، فالذي يظهر أنه يجوز أن نضحي بالبعير عن 10 والله تعالى أعلم، يعني يشتركوا في 10 والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ننتقل لمسألة أخرى. طيب، بعض اللي تشاركوا بعضهم نوى القربة وبعضهم نوى اللحم، حبوا يتشاركوا مجموعة، قالك نتشاركوا. طبعا كاين شيء مهم جدا، كاين اللي ظنوا باللي يتشاركوا في البقرة 7 لازم 7، لو كان يكونوا 4 ولا 5 ما تجوز. لا لا، المهم 7 أقصى حد، ما نزيدوش فوق 7، يشريها واحد وحده الله يبارك، 2 الله يبارك، 3 الله يبارك، حتى 7 ما نفوتوا 7 بارك الله فيكم. لكن في هذا الاشتراك كاين 4 مثلا، 4 أضحية يقصدوا الأضحية، 3 ولا 2 ولا كذا اللي يشتركوا معهم يقصدون أكل اللحم فقط، حبوا يأكلوا البقري، يجوز لما يجوز الشركة جائزة بإذن الله تبارك وتعالى يجوز. بعضهم نوى القربة كأضحية وعقيقة، وبعضهم نوى اللحم مثلا، جاز ذلك إن شاء الله تعالى. هل يشترط تساوي الأسهم في الاشتراك في البقر أو في الإبل؟ لازم يتساوي وقع يشتركوا كيف كيف، خاتش كاين الناس نهار العيد قال لك يجيبوا الميزان وما يسمحش في غرام واحد إلى آخره. احنا يعني هذه الشركة من المقاصد الاتحاد الاشتراك من المقاصد تاعو المحبة والألفة والأخوة إلى آخره والبهجة تاع العيد. بصح باش نقولوا نحاسبوا بعضنا ما تديش فوق غرام، هذه مشكلة كبيرة، هذا اسمه ضد المقصد، ضد مقصد من مقاصد هذا الاشتراك والله تعالى أعلم. لكن لازم نشتركوا كيف كيف، نحطوا كيف كيف دراهم. قال العلماء من حيث النفقة نعم، يعني كل واحد نحطه كيف كيف، نحطه كيف كيف من حيث النفقة من حيث دراهم. لكن كل حبون دو الحم يجوز للإنسان أن يتبرع، وحتى في دراهم دوك أنا حطيت 5 ملايين، خويا ما يقدرش يحط 5 أنا زدت له من عندي، زدت له من عندي باش يوصل 5، ما في حتى مشكل، حاجة مليحة إن شاء الله. على وجه تبرعي وعلى وجه تصدقي وجه تعاوني على البر والتقوى كل ذلك جائز إن شاء الله تعالى. كي يسألوني قال لك ولا لازم تكون الشركة هذه ولا هذه الشركة تكون وترا، لابد من الإيتار، وش معناتها؟ يعني يكونوا 3 ولا 5 ولا 7. نقول من أين لكم هذا اللي قال هذا الكلام؟ لابد له من دليل، ولا نعرف في هذا دليلا والله تعالى أعلم. إذا يتشاركوا 2، 3، 4، 5، 6، 7 ما كان حتى مشكل بإذن الله تعالى. هذا بالنسبة طبعا للإبل والبقر. لكن بالنسبة للغنم، الغنم لا ما فيهاش الاشتراك، الغنم ما فيش الاشتراك، سواء الكبش والنعجة ولا العتروس والمعزة ما فيهمش الاشتراك، ربي يبارك فيكم. على كل حال كان بعض أهل العلم منهم عبد الله بن مبارك رضي الله عنه وأرضاه كان يشوف باللي الشاة تذبح عن واحد على الإنسان وحده فقط، لكن هذا في الحقيقة ماشي هذا العمل ليس عليه عند أهل العلم، وإنما العمل عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن ما حكوا الترمذي يعني رحمه الله تعالى أن الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، أهل بيت كامل تكفيهم شاة إن شاء الله عز وجل. وهو قول أحمد وقول إسحاق، واحتج بحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين فقال هذا عمن لم يضح من أمتي. وروى ابن ماجة والترمذي وصححه رحمه الله تعالى أن أبا أيوب الأنصاري قال رضي الله عنه وأرضاه قال كان الرجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى. وزيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسبق معنا إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية، أضحية إذن أهل البيت يكفيهم إن شاء الله أضحية وحدة طبعا تاع الشات، ربي يبارك فيكم. الشات لو كان حبوا يشتركوا فيها نقولوا لا خاتش كاين المسألة هذه، يقول بصح هذا خويا وهذا وليدي وهذا كذا، نقولوا إذا كان وليدك هدايا عايش وحده عام كامل علاش في الأضحية تشتركوا؟ ما يجوز، خوك هذا عايش حياته وحده علاش في الأضحية تشتركوا؟ لا أبدا. بخلاف لو كان كنوا مع بابانا مثلا قال أب في الدار أولاده كده ما كاش مشكل، عايشين كيف كيف يأكلوا كيف كيف كلش كيف كيف مرميطة تحون كيف كيف، وبعد تشاركوا في العيد شوية باباهم هو مستكلف في الأضحية، هذا طالوا مليون هذا طالوا مليون ونص هذا طالوا جملين احتجبوا الأضحية، هذا ما في حتى مشكل، اشتراك بهالكيفية ما في حتى مشكل. احنا نظروا الاشتراك بين أكثر من ربي أسرة وبين أكثر من عائمة من أسرة وبيت والله تعالى أعلم. إذا الاشتراك في الشات بالحقيقة وش يقول الفقهاء باش يسهلوا لنا؟ يقول كل اشتراك في الشات يكون بثلاثة شروط، أولا أن يكون المشتركون من قرابة الرجل يعني فاميليا واحدة، 2 وأن يكونوا تحت سقف واحد مسكن واحد، 3 وأن تكون نفقتهم واحدة، هذا عنصر مهم جدا، نفقتهم واحدة معناتها كما نقول احنا المصروف واحد ولا كما يقولوا في درجة تاعنا المرميطة تحوم واحدة، هذه هي، ولا كانوا متفرقين في المرميطة متفرقين عازلين كل واحد عايش وحده ما يتشاركوش، بارك الله فيهم. حبوا تشاركوا كاين البقرة وكاين الجمل والناقة وغير ذلك ربي يحفظكم. هذا بالنسبة للاشتراك في الأضحية. كاين مسائل واحدة أخرى نزيد بعضها، وكاين مسائل كثيرة على كل حال تأتي معنا إن شاء الله في هذه الحلقات، نحاول نذكر بعض المسائل في هذه الليلة بتوفيق من الله عز وجل. منها يسألك يقول لك الميت وننضحوا عليه، يقول لك بابا مات وإحنا ولفنا كل عام نشرو كبش على بابان الله يرحمه، هذا الأمر مشروع ماشي مشروع، واجب ماشي واجب، مستحب ماشي مستحب إلى آخره. الحقيقة الميت لا يضحى عنه إلا إذا أوصى بالأضحية في ثلث ماله، يعني هو كان خلى مال وقال لك أنا هذا المبلغ كل عام ضحيوا عليا، كل ما وصل الأضحى أذبحوا عليا. ما شاء الله تبارك الله، حتى نوصل الثلث تاع التركه، فوق الثلث هنا لابد من إجازة الورثة. إذا أجاز الورثة باش نزيدوا حتى فوق الثلث من التركة، ربي يحفظهم بارك فيهم، هذا إن شاء الله من بر الوالدين ربي يحفظهم. أو كان قد خصص وقفا، دار وقف، قال هذا الوقف حتى يخلص هذا الوقف، المال تاعه والرايع تاعه كذا أضحي كل عام ضحوا عليا حتى نهار يخلص الوقف. لكن إذا باش واجب علينا نضحوا عليه كل عام؟ لا، إلا إذا كان قل هو وصى ولا كان هنالك وقف في هذه القضية كما سمعتم حفظكم الله. لكن أولاد حبوا يتبرعوا فقط، يعرفوا باباهم يحب الأضحية، يعرفوا إماهم تحب الأضحية مثلا، حبوا يضحوا عليهم كل عام والأجر يصل إن شاء الله، سأل الله جل وعلا أن يتقبل ذلك وأن يكون ذلك من بر الوالدين. لكن واجب ماشي واجب، بارك الله فيكم. صح يترك الأضحية ويتصدق بالثمن تاعها، هكذا يترك الأضحية ويتصدق بالثمن تاعها، يجوز ما يجوز؟ نقول له لا، أضحية عبادة منفصلة منفردة، هاي الكيفية تاعها وهي الكيفية تاعها كما رانا نتكلموا في هذه الليالي بارك الله فيكم في هذه المسائل. هكذا الضحي إذا أنت قلت لنا تكسر راس الأضحية وكذا، لا المبلغ هذاك نصدق به، يكتب لك أجر الصدقة إن شاء الله، أما أجر الأضحية فلا كما يقول الفقهاء والله تعالى أعلم. طيب إنسان أهديت له شاة هداو له، أضحية صحيحة ولا مش مقبولة؟ لا، أضحية صحيحة، يتملك تلك الشاة ويضحي بها يوم العيد مع غيره من المسلمين إن شاء الله، وعنده أجر الأضحية بتلك النية بإذن الله رب البرية سبحانه وتعالى. إنسان يسكن بعيد في بلاد بعيدة، هيدا يقدر يوكل واحد هنايا يكلفه يبعث له دراهم ولا شيء من القبيل باش يذبح عليه الأضحية في وقتها مع المسلمين وتعتبر له أضحية، نقول له نعم يجوز لك إن شاء الله، التوكيل في هذا جائز إن شاء الله تعالى. لكن هذا صاحب الأضحية نعود نذكره، صاحب الأضحية الأصلي اللي راهو بعيد هذاك، قل له أمسك شعر رأسك وغير ذلك من الشعور والأظافر تاعك والبشرة تاعك خلال هذه الأيام المباركات كما سبق معنا في حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. طيب من أهديت له شاة؟ قلنا هادية. الآن إنسان المدين، إنسان عنده ديون، إنسان عنده ديون، يضحي ولا ما يضحيش لي عنده ديون؟ نقول له إذا حبيت أنت تشارك المسلمين في هذه العبادة الجليلة وقادر تشري الآن وكذا، يجوز لك بشرط أنك لم تكن مطالبا بالوفاء ولم يكن الدين حالا. هيدا لو كان يكون الدين تاعك دا وصل الوقت تاعه روح سد الدين تاعك على روحك، أو طالبك أصحاب الدين طالبوك بالوفاء، قال كعطيني دراهمي شي تروح تقول لنا نحن ضحي؟ أبدا، الدين بدأ به، الدين هم بالليل وذل بالنهار، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال الدين، الدين أمره صعب، ما تلعبش بالدين، ربي بارك فيك، ربي تبارك وتعالى تخرج من الدنيا الذنوب تاعك تروح انت جاي في سبيل الله يغفر لك ربي الذنوب تاعك الا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخبرني بذلك جبريل انفا عليه الصلاه والسلام، قضيه الدين كبيره. لكن اذا انت عندك دين فلوسه مازال الوقت تاعو، ولا اصحاب الدين ما قالوكش اعطيني دراهمنا راك فلوسه وقادر تضحي ان شاء الله وترد الدين فوقته باذن الله، ما في حتى مشكل باذن الله تعالى، ربي يتقبل منا ومنكم جميعا. العكس الان، واحد حبي يستدين ما هوش عليه دين، بصح حبي يدير الدين ما عندوش الان الواجد، حبي يدير الدين باش يضحي، حبي يشارك المسلمين في هذه العباده العظيمه، حبي يختم العشر المباركات بهذه العباده الجليله، يجوز له يدير دين باش يذبح. نقول له كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، قال من كان له وفاء فاستدان ليضحي جاز له ذلك ولا يجب عليه. وش معناتها؟ يعني اذا كان لك وفاء يعني انت قادر ترد بعد العيد ان شاء الله، دوك ما دخلوكش دراهم تاخروا كذا، بصح بعد العيد ترد ان شاء الله، ماكش راح تجي في روحك، ماكش راح تغرق روحك في الديون، هكذا يجوز لك تستدين والضحي بعد العيد ترد دراهم ان شاء الله باذن الله. قال ولا يجب عليه ذلك، لا يجب عليك ذلك والله اعلم. بقات مسالتين ثاني الان مش سالوا عليها يا جماعه، شراء الاضحيه اضحيه العيد بالتقسيط، يجيبوا لهم في شركه تاعهم مثلا ولا جارهم أو يبيع بالتقسيط، كاين أدنى سدومة يجوز لنشراء بالتقسيط، يجوز إن شاء الله عز وجل شراء الأضحية بالتقسيط. لكن دائما إحنا في المسائل تاع التقسيط ربي يبارك فيكم ننبهوا، المسألة مهمة، أنت غير شو أنت بينك وبين هذا اللي تعامل، تقسيط بينك وبينه، نبيع لك خلص بالعقل. لكن لو كان يدخل واحد ثالث في الوسط نتو لي مشكله كيما راهم يدخلوا البنوك في هذه المعامله تاع الناس كي يدخلوا البنوك تولي مشكله يولي يسلفلف ويتحايل على الربا. الله عز وجل ان يردنا الى الحق ردا جميلا. لعلنا نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم واحسن اليكم. ومازال مسائل مهمه جدا هم يسالوا عليها الناس نحاول نجاوب عليها فيما تبقى من هذه الحلقات. وفقني الله واياكم لما يحب ويرضاه، رزقني الله واياكم العلم النافع والعمل الصالح المتقبل. صلى الله جل وعلا ان يعتق رقابنا من النار. ونساله تبارك وتعالى أن يرفع عن الأمة هذا الوباء وهذا البلاء وهذا الداء. الله تبارك وتعالى أن نكون قد رجعنا بصدق إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام العشرة المباركة. ونسأله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. والله تعالى الموفق لا رب سواه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم على حسن الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.